الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آخر ما وقفنا عليه، ولهذا تحرج جماعة. قال رحمه الله تعالى، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في تتمة فصله المذكور في تفسير القرآن بمجرد الرأي، قال: ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به، كما روى شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن أبي معمر قال: قال أبو بكر الصديق: أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إذا قلت في كتاب الله ما لم أعلم. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام وأبو معمر أظن عبد الله بن سخبرة، وهو لم يدرك أبا بكر وإن شاء الله يراجع. قال: وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: حدثنا محمود بن يزيد عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي أن أبا بكر الصديق سئل عن قوله: وفاكهة وأبا، فقال: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني، ومعنى سماء تضلني أي تكون ظلا من فوقي، فالسماء تظل الناس، وأي أرض تقلني يعني تكون من تحتي أمشي عليها وأجلس، والمعنى أي حياة تكون لي، أي حياة أستطيع أن أهنأ بها إذا أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. قال: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. قال: إسناده منقطع، يعني لعدم سماعي من أبي بكر رضي الله عنه. فكما نبه عندكم إبراهيم التيمي، إبراهيم بن محمد، لم يلقى أبا بكر، وهذا الذي قبله كذلك، ومعنى صحيح أي أن أبا بكر كان يتورع في تفسير القرآن بما لا يعلم، وسيأتي إن شاء الله توضيحه من كلام الشيخ رحمه الله. قال: وقال أبو عبيد أيضا: حدثنا يزيد عن حميد، ويزيد وابن هارون الواسطي، عن حميد وابن أبي حميد الطويل، عن أنس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر: وفاكهة وأبا، فقال: هذه الفاكهة قد عرفناها، فما الأب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: إن هذا لهو التكلف يا عمر. وهذا الأثر صحيح بهذا الإسناد. قال: وقال عبد بن حميد: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال: كنا عند عمر بن الخطاب وفي ظهر قميصي أربع رقاع، فقرأ. وهذا الوصف لا علاقة له بما سيذكر، لكن بيان حال زهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وفقرهم وفاقتهم. قال: فقرأ وفاكهته وأبى، فقال: أما الأب؟ ثم قال: إن هذا لهو التكلف، فما عليك ألا تدريه. قال: وهذا كله، وهذا الأثر كذلك صحيح. قال: وهذا كله محمول على أنهما رضي الله عنهما إنما أرادا استكشاف علم كيفية الأب، وإلا فكونه نبتا من الأرض ظاهر لا يجهل، يعني لا ليس هذا مجهول، فكل من قرأ القرآن وقرأ هذه الآية على وجه الخصوص علم أن الأب نبتة من نبات الأرض، لكن أراد أن يعرف كيفية هذا الأب. وقد ذكر العلماء في تفسير أشياء، فهو من اللفظ العام الذي يتناول أكثر من معنى، من اللفظ العام الذي يتناول أكثر من معنى، مثل ما نقول مثلا النجم، من الشجرة النجم، وهل النجم هذا الذي يعرف في البر أو في طرف البحر أو في وسط البحر مما شكله مثل النجمة؟ الجواب هذا بعض النجم وليس هو كل النجم، وإلا فالنجم من الشجر قيل الذي يكون في الأرض ولا يكون له ساق، الذي يكون في الأرض وليس له ساق، وهكذا كذلك يقال في الأب. قال وقال ابن جرير رحمه الله تعالى حدثنا يعقوب بن إبراهيم، ومعنى كذلك يقال يعني أن له معنى أكثر من معنى، فالآية ذكرت لفظا مجملا. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس سئل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيها، فأبى أن يقول فيها إسناده صحيح ومعناه، والإسناد صحيح كما قال رحمه الله، ومعناه أن عبد الله بن عباس كان يتورع مع علمه بالتفسير وإدراكه لأكثر التفسير، ولكنه كان أحيانا رحمه الله تعالى ورضي الله عنه يتورع أن يتكلف ذكر شيء لا يعرفه ولا يعلمه، أو يتكلف الدخول في تفصيل يرى أن ذلك مما لم يؤذن فيه، لأن ذلك مما لا يقال برأي بل لابد أن يقال بعلم. قال رحمه الله تعالى وقال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال سأل رجل ابن عباس عن يوم كان مقداره 1000 سنة، فقال له ابن عباس فما يوم كان مقداره 50,000 سنة؟ يعني معناه أن الرجل سأل ما هذا اليوم الذي مقداره 1000 سنة كيف هو؟ فقال له ابن عباس وكيف اليوم الذي مقداره 50,000 سنة؟ أو أن الرجل سأل يريد بذلك كيف الجمع بأنه جاء في موضع 1000 سنة وجاء في موضع 50,000 سنة؟ فقال الرجل إنما سألتك لتحدثني، يعني أريد منك الجواب، ما أريد منك أن تسألني لتسألني سؤال آخر. فقال ابن عباس هما يومان ذكرهما الله في كتابه، الله أعلم بهما، الله أعلم بهما، يعني كيفيتهما الله أعلم بهما، لكن نؤمن أنه يأتي يوم مقداره 50,000 سنة ويأتي يوم مقداره 1000 سنة. وقد جاء في السنة ذكر بعض أحداث يوم القيامة أن يوما يكون فيه 50,000 سنة، مثل حديث ماذا؟ ها؟ حديث ماذا؟ ايش اسال؟ ها؟ لا، حديث مانع الزكاة فإن ذكر فيه 50,000 سنة، وأشياء أخرى ذكر فيه 1000 سنة، ومعنى أن من أيام يوم القيامة ما يكون اليوم فيه 50,000 سنة وما يكون فيه اليوم 1000 سنة، نؤمن بذلك. وقال بعض أهل العلم الجمع بينهما بأن بعض هذه الأيام بالنسبة لأهلها يكون 50,000 سنة بالنسبة لأهلها لما لهم من أعمال سيئة وغير ذلك، ويكون لآخرين كذلك أقل، وهكذا. قال فقال ابن عباس هما يومان ذكرهما الله في كتابه، الله أعلم بهما، فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم، يعني علم حقيقة ذلك الله أعلم، لكن لو ذكرت الأقوال مثلا قد يقول قائل كيف هذا، وقد توقف ابن عباس، ثم نقرأ بكتب التفسير فنجد العلماء ذكروا لها تفسيرا وأوجها للجمع. فالجواب على ذلك أن ما ذكره العلماء هو نقل لكلام أهل العلم وهو تقريب للمعنى وليس هو جزم، وإلا فحقيقة ذلك الله أعلم به. قال رحمه الله وقال ابن جرير حدثني يعقوب يعني ابن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن مهدي بن ميمون وهو الأزدي ثقة، عن الوليد بن مسلم وهو ثقة إلا أنه مدلس، قال جاء طلق ابن حبيب إلى جندب بن عبد الله فسأله عن آية من القرآن فقال له أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت عني أو قال أنت جالسني، يعني لا تسألني عن الآية. ويحمل إن صح الأثر وإلا ففيه تدليس الوليد، فهو لم يصرح بالسماع من طلق بن حبيب، فيحمل لو قدر صحته أن معناه أن هذا الرجل سأل عن شيء ما كان يعرفه جندب بن عبد الله، فأراد ألا يلح عليه في الجواب عن شيء لا يعلمه، أو يحمل أنه سأله عن شيء مما قد نهي الخوض فيه من الشيء الذي يسكت عنه في القرآن، وقد مر معنا أن بعض الشيء مما سكت عنه القرآن فنحن يجب أن نسكت، إما ما كان في ذكر الحقائق ما لا يعلمه إلا الله سبحانه، أو كذلك مما كان قد سكت عنه ولم يأتي به خبر لا عن الله ولا عن الرسول عليه الصلاة والسلام، مثل ما مر معنا في نوع الكلب أو نوع الشجرة أو غير ذلك مما سكت عنه القرآن. قال: وقال مالك عن يحيى بن سعيد عندي ابن المسيب، وهو خطأ، وصوابه عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب، أنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال: إنا لا نقول في القرآن شيئا. وقال الليث عن يحيى بن سعيد عن سعيد ابن المسيب أنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن، ومعناه أنه كان يتورع على أن يكثر الكلام في القرآن، وليس معناه أنه لا يتكلم في تفسير القرآن شيئا، فقد نقر العلماء عنه أشياء في تفسير القرآن، وقد مر معنا في درس ابن كثير شيئا من ذلك، ولكن معناه رحمه الله، معنى كلام شيخ الإسلام فيما نقله عنه رحمه الله، أنه كان يتورع أن يتكلم في القرآن ما لا يعلم، أو أن يتوسع في الكلام في القرآن مما لم ينقل له فيه علم، كأنه يقول هذا الباب باب خطير، لأن الكلام فيه نسبة إلى الله سبحانه، فلا يجوز لأحد أن يتكلم إلا بما بلغه فيه من العلم. قال: وقال شعبة عن عمرو بن مرة قال: سأل رجل سعيد بن المسيب عن آية من القرآن فقال: لا تسألني عن آية من القرآن. وسلما يزعم أنه لا يخفى عليه شيء منه، يعني عكرمة، وهذا فيه كما سبق أنه رحمه الله كان يتورع أن يتكلم في شيء ليس له فيه علم أو لم يبلغه فيه علم عن من سبقه من العلماء، أو أنه كان يكره التوسع وكثرة الحديث في تفسير القرآن، كأنه يقول: هل رأيتني سمعت شيئا في ذلك، أو أنه يوحى إلي، أو نحو ذلك. هذا الباب باب عظيم يجب أن يتورع الناس فيه، فهو يخوف بالكلام في التفسير بغير علم. وأما معنى قوله وسلما يزعم أنه لا يخفى عليه شيء، ليس معناه الطعن بعكرمة رضي الله عنه ورحمه الله، عكرمة من أئمة التابعين ومن كبار من روى عن عبد الله بن عباس التفسير، ومع ذلك ترى في هذا الأثر إنكار سعيد، وهذه الآثار كلها صحيحة، ترى في هذا الأثر إنكار سعيد رحمه الله على عكرمة، أو التلميح بإنكاره على عكرمة الإكثار من ذكر التفسير، كأنه يقول: لا يسلم من يكثر من ذكر التفسير. وهذا كما سيأتي من كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مذهب لبعض السلف، أنهم كانوا يشددون على أنفسهم في التفسير، يشددون على أنفسهم في التفسير، ويرون أن هذا الباب ينبغي أن يقلل المرء فيه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وليس معناه أن عكرمة رحمه الله كان يقول ما لا يعلم ويتعمد ذلك، لا، لكن كأنه أنكر عليه التوسع في رواية التفسير، هذا الظن، فهو بين متورع ومجتهد، سعى سعيد تورع وعكرمة اجتهد رحمه الله تعالى ورأى أن ذلك من العلم الذي سمعه فيبلغه غيره. قال عبد الله بن شوذب حدثني يزيد بن أبي يزيد وهو الضبعي قال كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحلال والحرام وكان أعلم الناس، فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع، ومعناه كما سبق أنه كان يكره رحمه الله تعالى الكلام في التفسير والإكثار فيه، وليس معناه أنه لا يتكلم أبدا بدليل ما روي عنه رحمه الله في كتب التفسير من تفسير بعض الآيات. قال وقال ابن جرير رحمه الله تعالى حدثني أحمد قال لقد أدركت فقهاء المدينة، وهذا خطأ، وصوابه ما في طبعة أخرى. قال حدثني أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليعظمون القول في التفسير، منهم سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسعيد بن مسيب ونافع، وهذا يؤكد المعنى الذي سبق في الآثار السابقة من أن هؤلاء كانوا يتورعون في الكلام في التفسير، وليس معناه أنهم يحرمون الكلام أو أنهم لا يتكلمون أبدا، لأنه نقل عن هؤلاء رحمهم الله نقلا في التفسير. قال وقال أبو عبيد قال حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن هشام بن عروة قال ما سمعت أبي تأول آية من كتاب الله قط، ومعناه أنه كان متورعا في تفسير القرآن حتى كأنه لا يعرف شيء من تفسير القرآن، وليس معناه أنه ما كان يعرف تفسير القرآن أو كان لا يتكلم بشيء يعلمه من تفسير القرآن، لأن هذا مما لا يحل. فإذا سألك مسلم يستغفر في معرفة معنى آية وأنت تعرف معناها بما نقل لك من كلام الصحابة والتابعين أو كلام أئمة الدين المأمونين، فهل تقول له لا أعلم؟ أو يحل لك أن تسكت وأنت تعرف أنه مضطر إلى معرفة معنى تلك الآية؟ الجواب لا، فلا يحل لمسلم كما سيأتي إن شاء الله علم شيئا من العلم أن يكتم ما علم من العلم. قال رحمه الله تعالى وعن أيوب بن عون وهشام الدستوائي عن محمد بن سيرين قال سألت عبيدة السلماني عن آية من القرآن فقال ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل من القرآن فاتق الله وعليك بالسداد، ومعنى ذهب العلماء الأكابر من الصحابة الذين سمع منهم هؤلاء وكبار من سمع منهم من كبار التابعين ونحو ذلك، فمراده أنه إذا مات هؤلاء وذهبوا فينبغي عليك أن تتورع أكثر في تفسير شيء من القرآن، ولهذا قال ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل القرآن، ولاحظ بقوله فيما أنزل من القرآن ليس المراد فقط أن تعرف ظاهر اللفظ، لأنه مر معنا في أوائل هذا الكتاب أن لفظ القرآن قد يكون له معنى ظاهر، لكن سبب النزول يبين معنى أخف من ذلكم السبب، أو كذلك يكون للقرآن ما ظاهره الخصوص وسبب النزول وما لأجله نزلت القصة أو الآية يبين أن المعنى أعم، ومرت معنى أمثلة لذلك. فقوله فيما أنزل من القرآن يعني في ذلك إشارة أولا للتورع في تفسير القرآن والتوسع فيه بغير علم، أو كذلك التساهل بالعلم المنقول، وثانيا فيه أن المسألة ليست مسألة معرفة الألفاظ ولكن المسألة مسألة معرفة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمطلق والمقيد وغير ذلك مما يحتف بالآية مما قد يغير ظاهر معنى هذه الآية. فإذا مسألة التفسير ليست بمسألة سهلة كل واحد ينظر في القاموس ويفسر القرآن، لا، ليس هذا هو المعنى، لكن يحتاج إلى معرفة إلى علوم أخرى كثيرة. قال رحمه الله: وقال أبو عبيد، طيب نكتفي بهذا القدر لانتهاء الوقت ونكمل بدرس لاحق، وإلى هنا والحمد لله رب العالمين.